بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد ما زلنا في أحكام البيوع وقفنا عند بيع المجهول وهو منهي عنه عن كما في حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تباع ثمر حتى تقطع عنه ولا صوت على ظهر ولا سمن في لبن ولا لبن في ضرر لأنه بيع مجهول وبالطبراني والبيهقي قال البيهقي صحيح الجار والاتفاق وكذلك بيع الثنية أو استثناء المجهول في البيع عن جابر بن عبد الله قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمجابنة والمحاومة والمقابرة وعن الثنية ورخص العراية ومعنى الثنية الاستثناء وهي في البيع أن يبيع شيئا ويستثني بعضا فإن كان المستثنى معلوما وشجرة معلومة من أشجار بيع صح البيع إن كان مجهولا فبعض الأشجار لم يصح لما فيه من الجهالة والغرر وأكل الناس بالبر وأكل أموال الناس بالبر كذلك من البيوع بيع ما ليس عندك ورخصة في بيع السلم أو السلف عن حكيم بن حزام قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك كما يتكلم في أبي داود وفي المدي والنسائي وفي ماجه بسند صحيح ومعنى بيع السلم والسلف هما بمعنى واحد وسمي السلم سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسمي سلفا لتقديمه قبل أو قبل أوان استلام النبي ومعناه هو بيع آجل فعاجل أو بيع شيء موصوف في ذمة أي أنه يتقدم فيه رأس المال ويتأخر من ثم لأجل وبعبارة أخرى هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الجنة إلى أجل مثل ما يقول صاحب السلم اشتريت منك طينا من الأرض صفته كذا إلى كذا إلى صفته كذا إلى أجل كذا بسعر 500 جنيه ويعطيه الثمن حالا وقبل المسلم إليه صاحب الأرض قبل ذلك وهذا النوع الجائز بالقرآن والسنة والإجماع قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمونون أشهد أن السلف المضمون السلف يعني من البيت أشهد أن السلف مضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في القرآن وأذن فيه كما أخرج الشافعي في مسنده والحاكم والبيهقي في سنده يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون بالتمر سنين والثلاث سنتين والثلاث قال من أكد بشيء ففي شيء معلوم وولد معلوم إلى أجل معلوم كما في البخاري ومسلم قال ابن المنذر أجمع على كل ما نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز ولأن الناس لأن بالناس حاجة إليه لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى نفقة على أنفسهم أو على الزروع حتى تنضج فبوز لهم السلم دفعا للحال وقد استثنى عقد السلم من قاعدة عدم جواز بيع المعدوم بما فيه من تحقيق المصلحه الاقتصاديه تدقيقا للناس وتيسيرا عليهم. قال زكريا الانصاري في الفقه الاسلامي: والسلم عقد غرر زوج للضرر او لحال. والبيع المحرمه السنه الاولى قلنا ان الربا هو الزياده، لكن ليس كل زياده ربا في الشرع، وليس كل زياده في بيع ربا، فاذا كانت مبيعات مما تجوز فيه زياده فلا باس. فلو بيعت سياره بطارتين او كتابا بكتابين فلا باس، لأن ليس كل زيادة تكون ربا، بل الزيادة التي تسميها ربا ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل، ليحرم بينهما التفاضل كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، ويقاس عليها ما يماثلها في العين. قال ابن عثيمين: واقرب شيء يقال ان العله في الذهب والفضه كونه ما زاد موقوفه سواء كان نقدين او غير نقدين. والدليل على ان الربا يزيد في الذهب والفضه وان كان غير نقدين حديث القلاده الذي رواه الطيار بن عبيد انه سرق قلاده فيها ذهب وخرج باثني عشر دينارا في الصلاه فوجد فيها اكثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعه حتى تصلي. ومعلوم ان القلاده خرجت عن كونها نقدا، على هذا فيجب الربا في الذهب والفضه مطلقا سواء كانتا نقدا ام كبرا يعني زاد او كبرا ام حليا على اي حال كانت. ولا يجري ربا في الحديد والرصاص والنحاس والماء وغيرهما من انواع المعادن. واما العمه الاربعه فكونها مكيلة مطعومة يعني أن العلة مرسلة بشيئين السيل والفرس، إذ هذا هو الواقع فهي مكيلة مطعومة. ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة، إذا باع صاع من دقيق صاعين منه فإذا قلنا إن العلة في السيل فلا يجوز، وإن قلنا إن العلة في الطعم جاز، وإن قلنا العلة السيل مع الطعم جاز أيضا. وإذا باع الإنسان فاكهة بجنسها متفاضلة فإن قلنا أن العلة الصار فلا يجوز، إن قلنا العلة الكي جاز، وإن قلنا العلة الكي مع الصار جاز. فالأمثلة تبنى على هذا الخلاف في تحديد العلة. من هذه البيوع لأن التعرف على أحكام بعض البيوع الربوية جاء بعضها في القرآن والسنة، كبيع العين والعين السلف، وشرعا لغة، وشرعا أن يبيع البائع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلم الى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن اقل مما باع به وينقله الثمن. وقول القائل: انا بعت على زيد سياره بعشرين الفا الى سنه فهذا بيع نسيئه، ثم ان رايتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألف هذا حرام عليه، لأنه حين وضعه لأن الرجل أعطى عينا وأبى عينا والعين النقد به. وهي محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البطر ورضيتم بالدهر وخرجتم الجهاد صلى الله عليه وسلم لا يزيعوا عن حتى تضيعوا إلى بيوت، كما في أبو داود الصحابة الثانية في سلسلة الصحابة. وهم التلاقي للذنوب كما قال ابن عثيمين في شرح المسلم. قال ابن عثيمين: ومن مسائل العين او التحيل، التحيل على الربا ما يفعل بعض الناس اليوم يحتاج الى خيار ويذهب الى تاج ويقول انا احتاج الخيار الفلاني في المعرض الفلاني، فيذهب التاج يشتريه من المعرض بثمن ثم يبيعه باكثر من الثمن على هذا الذي احتاج السيارة الى ذلك. فهذه حيلة ظاهرة على الناس، لان حقيقة الامر انه افرض وثمن السيارة الحاضرة بزيادة، لانه لو لا طلب هذا الرجل ما اشتراها ولا قرر اليه. وهذه حيلة واضحة، وان كان مع الاسف كثير من الناس من غلط فيها، لكن لا عبرة بعمل الناس، العبرة بتطبيق الاحكام على نصوص الشرع. وكذلك ايضا انتشرت حيلة، هذا كلام يأتي الفقير إلى شخص ويقول أنا أحتاج 1000 ريال، فيذهب التاجر إلى صاحب دكان وعنده أكياس أو شيء، فيشتري التاجر الأكياس من صاحب الدكان مثلا ب1000 ريال ثم يبيعها على المحتاج ب1200. ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يبيع قبل قبض، فكيفية القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بيده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سباع حيث تباع حتى يحولوها الثانيه الى رحالين كما في ابي داود سلم الحكم. فهل هذا يسمى عدا ولا يسمى قبضا؟ لكن كانوا يفعلون هذا. بعد ذلك ياتي الفقير الى صاحب الدكان الذي عنده هذه الاكياس ويبيعها عليه باقل مما اشتراها من التاجر، لان الفقير يريد دراهم ولا يريد اكياس فقط. فمثلا يبيع على اصحاب الدكان ب1000 إلا 100 ريال، فيأكل المسكين الفقير من الجانبين، الجانب التاجر الأول من صاحب الدكان، وصاحب الدكان أخذ منه 100 ريال، والتاجر أخذ 200 زائدا على الألف. وهذا سماه شيخ الإسلام رحمه الله الحيلة الثلاثية، لأنها مكونة من 3 أشخاص، ومسائل الربا لا تحل بالحيل كما في الشرح. وقال بعض اهل العلم: من مسائل العين في عصرنا ما يسميه بعض التجار الحرق، اي حرق السلع، بمعنى انه يبيع مثلا الثلاجه للمشتري بمبلغ 1500 جنيه مؤجلا على اقساط، ويشتريه منه نقدا بمبلغ 1000 جنيه. ومنهم من يقوم ببناء البيت لشخص ما فيتكلف عليه 20,000 ويبدأ يقبض من صاحب البيت مؤجلا 30,000، أو يعمل له عمرة بالسيارة، ويعمل له عمرة بالسيارة، يعني مش عمرة في مكة والمدينة، لا عمرة يعني يصلحها، يصلح له السيارة. كذلك من الحيل الربوية. وهذه يعني من الاشياء التي انتشرت بين كثير من الناس، صلى الله عليه وسلم العفو والعفو. وكذلك ايضا مما جاء في ذهن الان لبعض النساء يقع بينهن التعامل بالربا في مثلا في تبديل الذهب. امراه تريد ان تغير ذهبها الاسود او حلق او خاتم وما شابه ذلك، فتذهب الى بيع الذهب وتوج الذهب الذي معها القديم ثم تحسبه المال. تقول مثلا يقول لها التاجر: هذا الذهب الذي وزنته 100 جرام بألف جنيه مثلا، فتقول خلاص سيكون الذهب جديد وتختار ذهبا جديدا. فبعدما تختار ويوزن تجده مثلا 150 جرام بكام؟ بـ1500 جنيه. وذهبها كريم 100 جرام ده اكل مثلا، ثم عضل 300 جنيه اسبوعا زياده، وهذا حرام. اذا ارادت المراه ان تغير ذهبا لابد ان تذهب وتبيع هذا الذهب وتضبط ثمنه في يدك، تحفظه ثم تشتري بما تستطيع ان تدفع ثمنه وهي واقفه في المحل. يعني تشتري، يعني اذا باع الذهب الذي معه وقبض الثمن تاخذ الفلوس ثم تشتري ما تريد وتدفع ثمنه وهي واقفه، لان الصوره الاولى الذي ذكرناها هي دفع الزياده، يعني اخذ باعت او وزنت الذهب القليل واخذ ذهبا جميلا ودفعت الفرق، كما نقول دفعت الفرق، هذا حرام، لا يجوز. لابد ان تقضي الثمن ذهبها القليل وتشتري بما تستطيع. لو عملت حتى كده وقامت اخذ مثلا ذهب ب 20,000 جنيه ومعها مثلا 19,000 جنيه، تقول له خلاص ال 1000 جنيه الشهر الجاي او السنه الجاي او الاسبوع الجاي وتاخذه بسخط، هذا لا يجوز. بعض اصحاب محلات الذهب يبيعون الذهب بالقسط، وذلك عند بعضهم يقصر وكل شخص وكل يعني ايام معلومه تاتي المراه وياتي الرجل ويدفع قسط مما عليه من حق الذهب، وهذا لا يجوز لانه من انواع الربا عياذا بالله. فالذهب بالذهب والقسط بالقسط يدا بيد لا يجوز الى اجل، ولا يجوز ان يباع شكوك كما هو يعني مشهور بين كثير من الناس، نسال الله تعالى وتعالى العفو والعافيه. وهذا يعني كثير جدا بين النساء الا من رحم الله تبارك وتعالى. بيع المجادله والرخصة في العرايس. المجاملة مأخوذة من الجذب، وهي في اللغة الدفع لأنها تؤدي إلى النزاع والمجادلة، وفي الاصطلاح الطبي المجاملة هي كل شيء من الجذاب الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده. ابتعد شيء مسمى من الكيل والوزن والعدد ظنا وتقديرا، وذلك بأن يقدر مثلا الرطب على النقل بمقدار 100 صاع فيبيع بقدره من التمر. وعن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادله ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان التمر، ان يبيعه بزبيب كيلا، كرم هنا يعني العنب، وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله كما في البخاري ومسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المجادله والمحاقله كما في البخاري ومسلم. وعن ثابت بن قتيمة عن ابن ابي قتيمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر، وقال ذلك بلا تلك المجادله الا انه رخص في بيع العليه النخلة والنخلتين ياخذها اهل البيت يخلصها تمرا ياكلونها رطبا كما في البخاري ومسلم. والعرية مفرد العراية، وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الارض. اتفق العلماء على تحريم بيع المجادلة لانه بيع مكيل بمكيل من جنس مع عدم المساواة بينهما بالسيف او لعدم العلم بالمثلث فيهما. قال قدوس خان رحمه الله في الروضة النبوية الذي أخبرنا بتحريم الربا ومنعنا من المجادلة والذي رخص لنا في العرايا، والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة. ولذلك وبيع المحاقلة، المحاقلة في اللغة مأخوذة من الحق وهي الحق، وما موضع الزرق وفي الاصطلاح بين الحنطة في صلبها بحنطة قاطية بالظن والتبطير. فنحن نتكلم في الإخوة المسلم عن المحاقلة والمجابلة. قال الإمام النووي: اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنه ربا، وأجمعوا أيضا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا أيضا على تحريم بيع الحنطة في صلبها بحنطة قاطية، وهذا هو المحاقلة كما في شرح. ولا يختلف الفقهاء في أن بيع المحاقلة غير جائز، هو فاسد عند السلفية، باطل عند غير لأنه بيع مثيل بمثيل من جنسه، فلا يجوز قصدا يعني ظنا وتقديرا، لأن فيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم، ولعدم العلم بالمماثل والجهل بالتساوي كالعلم بالتقابل، وايضا تزيد المحاقله كما قال الشافعي عن المجامله، فان المقصود من البيع فيها مقصود بما ليس من صلاحه، فانتفت الرؤيا ايضا كما في الموضوع التقييم اشهر. وكذلك بيع اللحم بالحيوان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن مسيب عن بيع اللحم بالحيوان، وهو في موطأ الامام مالك حسنه بعض أهل العلم. حسن بعض القول بهذا الحديث بعده، فكان مالك يقول المراد من الحديث تحريم التقابل في الجنس الواحد، وهو عنده من باب المجامله والغرض، لأنه لا يدري هل في الحيوان مثل اللحم الذي أعطي الأقل أكثر، وبيع اللحم باللحم لا يجوز متفاضلا، وكذلك بيع الحيوان باللحم باللحم إذا كان من جنس واحد، والجنس الواحد عندك الإبل والبقر والغنم وسائر الوحش وذوات الأربع المأكولة، وهذا كله عنده جنس واحد، لا يجوز بيع لحمه بلحمه إلا بمثل فحش واحد، بدل اشتري جاموسة أو خروف أو إبل أو بقر بمثلا هيك ب 100 كيلو لحمة مقطعة، فنهي عن ذلك. والله أعلم. ولحوم الطير كلها خمس الواحد، الأول الويل والبط والدجاج واللحم والحمام واليمام، ولا يجوز لحم شيء منه بشيء من الجنس المذكور إلا مثلا بمثل، ويجوز على التحدي. قال ابن عبد الحزم: لا يجوز التحدي إلا فيما قل مما يدرك ويلحق التحدي، وأما ما كثر فلا يجوز فيه التحدي، لأنه لا يحاط بعلمه باختصاء كما في التمرين. وبيع الأشياء بجنسها وبينهما قط أو بغير جنسها نسيئة كان ربا. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن صامت: لا تبيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملك بالملك، إلا سواء سواء عين بعين يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرسى، ولكن بيع بالذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، الشعير بالبر، والتمر بالملك، والملك بالتمر يدا بيد، كيف شئتم أو نسيئة، أما نسيئة فلا. كما في صحيح مسلم. وعن ابي هريره قال: تسلم الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، كما في صحيح مسلم. قال ابن عبد البر: الربا عند جماعه العلماء في الصوت الواحد يدخل من جهتين، وهما نسيئه وتفاضل، فلا يجوز شيء من الانواع الشيء بمثل إلا يدا بيد، مثلا بمثل على ما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فإذا اختلف الجنس جاز فيه التفاضل، ولا يجوز في النتيجة، وقاس عليها ما أشبهها وما كان في معناها كما في التنزيل. ولا تبيع الذهب بالذهب في الحديث كما قال الإمام الدغوي: بيان تحريم الأخذ والنسيئة في الصرف عند اتفاق الجنس. وفي الحديث دليل على انه لو باع حليا للذهب بذات لا يجوز الا متساويين في الوزن، ولا يجوز طلب الفضل للصنعه لانه يكون بيع ذات ذات مع الفضل. وفيه دليل على انه لو باع ما الربا بجنسه ومعهما وما حرم شيء اخر، مثل ان باع دراما ودينارا بدينارين او بدرهمين، او باع دراما وثوبا بدرهمين او بدرهم وثوب، لا يجوز ان اختلاف الجنس في احد شقي الصفقه يوجب توزيع ما في مقابلتهما عليهما باعتبار القيمه، وعند التوزيع يظهر الفضل، او يوجب الجهل بالتماثل عند العقد. والجهل بالتماثل في بيع مال الربا بجنس بمنزله يقين التفاضل في فساد او افساد البيع. والى هذا ذهب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول صبيح بن سيرين والنخعي وعبد الله المبارك والشافعي واحمد بن حق كما في شرح السنه. ومن ذلك لا يجوز ارسال ذهب الفضيل للجريد مع اعطاء الخلق، بمعنى ان المراه تعطي الصانع او الصائغ 100 جرام من الذهب الفضيل وتستبدله بوزن 2 جرام وتفتح الفرق من الجنايات مثلا، وهذه الصور من صور ربا المحرم كما ذكرنا. وقد سئل ابن عثيمين عن ذلك قال لا يجوز ان تبدل ذهبا رديئا بذهب طيب فتعطي الفرق، فهذا محرم ولا يجوز. ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصه بلال رضي الله عنه، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قول لا تفعل عين الربا عين الربا. نسال الله تبارك وتعالى العافيه. والحديث الصحيحين فنبين النبي صلى الله عليه وسلم ان زياده ما يجب في التساوي من اجل اختلاف الوصف انها عين الربا ولا يجوز المرء ان يفعله. ومن الاخطاء ايضا كما قلنا بيع الذهب بالالف، فلا بد ان يكون يدا بيد اي اخذ وها خذها كما نقول، بمعنى ادفع الثمن حالا وخذ هذا هو الثمن. اما اذا اخذ الذهب ودفع نصف المال او توقف من البنك من المبلغ شيئا او يسيرا اعقابه بعد يوم او اكثر فهذا لا يجوز لقول المسلم بيع الذهب بالذهب يدا بيد كي يسير. اما الذهب يعني اذا اجلت حكم مثلا فلا والنسيئه هي التاخير عن الدرس في الحال. وكذلك لا يجوز بيع الذهب بشيداء، كذلك لا يجوز بيع العمله بعجل وتاخير احدهما الربا النسيئه هو حرام مطلقا كما في مستوى اللجنه الدائمه. ولا يجوز بيع العملات من الجنس الواحد متفاضله، فمثلا الذي بعض الناس يشتري فئه 10 جنيهات قديمه بفئه 10 20 جنيه بزعم انه قد اصبحت عمله اثريه، ولا يجوز للحديث. اذ الجنس الواحد لابد فيه من التفاضل والتساوي في بيع لفظ الواحد، وهذا المعنى لا يقتصر على العملات الورقيه فقط بل كل الاجناس الربوية تأخذ نفس حكم نمو الأدلة. والله أعلم كما قال أهل العلم. على هذا القدر نستغفر الله تبارك وتعالى في بقية صلاة الله تعالى على أن يعلمنا ما ينفعنا. قولوا ما تسمعون أستغفر الله لكم.